اتبعوني لأني من السائرين على طريق التيسير وليس التكلف والمشقة والتشدد، طريق الفطرة المناسب الموافق لها تماما دون إيقاعها في أي حرج أو تعب. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. الطريق الذي يقبله أي عقل منصف عادل ولا يحتاج إلى تكلفات وتفلسفات لعرضه لكي يقبل، طريق الهدى والرشاد والصواب التام، لأنه طريق الله والإسلام، طريق كل خير وحق وعدل وصدق وسعادة تامة في الدنيا والآخرة. وفي هذا تشجيع لهم على اتباع الإسلام بأسلوب دعوي رقيق مناسب جذاب. وفي الآية الكريمة أيضا ذم للتكلف وحث على عدم فعله لمساوئه وأضراره وتعاساته في الدارين.